دائما وابدا اذكر نفسي واخواني بالاكثار من ذكر الله والصلاه والسلام على رسوله الامين محمد صلى الله عليه وسلم. امتثالا لامر الله، يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. وامتثالا لقوله تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولانه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سائلين الله لهم التوفيق والسداد. وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، أسأل الله أن يحفظهم أينما يكونون وحيثما يكونون. الوقت أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. تسأل الأخت غربة وحنين: ما حكم قول يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا؟ لا بد هنا من تقدير، إذا قدرنا يا رب محبنا للنبي صلى الله عليه وسلم بلغنا مقاصدنا من الخير يستقيم الأمر، أما غير ذلك فلا بد من النظر في التقدير الذي قدر. هل صوت المرأة عورة؟ لا، ليس بعورة، ولكن الأدب أن تخفضي صوتك حتى لا يسمعك الجيران. من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يحسن بمجموع طرقه. هل يصح ذكر الإنسان على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص؟ حسنه فريق من العلماء. محمد الأمي: أي شخص يأمرك بطاعة الله أطيعه، وأي شخص يأمرك بمعصية الله لا تطيعه. أيهما أفضل في قيام الليلة، نقرأ الجزء في ركعتين أم نزيد في عدد الركعات؟ هذا يختلف من حال إلى حال، فإذا كنت قويا فأفضل الصلاة طول القنوت، وإذا كنت ضعيفا فقلل في القراءة وأكثر في عدد الركعات. فالعبرة عموما في قيام الليل بزمن القيام. من هم أصحاب الكساء؟ أصحاب الكساء علي وفاطمة وحسن وحسين. وهل تدخل فيهم أم سلمة أو لا؟ قولان لأهل العلم. الله يهدي لنا ولك في الذرية. حكم أخذ تعويضات عن حوادث الشغل ما لم يكن فيها تزوير، وقوانين العمل تسمح بذلك، واتفاقك مع صاحب العمل يسمح بذلك، فلا بأس دون تزييف أو تزوير. أضع يقول: حكم هدم المساجد بحجة المصلحة العامة، إلا أنه أقيمت فيها الصلاة سنين عديدة. هذه المسألة ترجع إلى الواقع. الواقع يقول هذا كان في طريق سيشق والمسجد سيزال ويبنى مكانه مسجد، فلا بأس بذلك. أضع مبلغا من المبالغ عند تاجر وأعطينا عنها أرباح، هل عليها زكاة؟ أضع مبلغ من المبالغ ويعطينا عليه أرواح، لا بأس بذلك. إذا شخص يشك أنه محسود أو مسحور ولا يعرف الحاسب، ارقي نفسك بالمعوذتين، وارقي نفسك بالمعوذتين مع قول والله أحد، وادخل ثلاث مرات، وبإذن الله ادخل في يدك ثلاث مرات، فاقرأ قول والله أحد المعوذتين، وامسح رأسك ما استطعت من جسدك. الله يصلح لنا أمورنا ولك يا أنس بن طالب. أبوه وجد مبلغا من المال في الحج ويعلم بعدم جواز أخذ لقطة الحرم، ولكنه أعطى هذا المبلغ لسيدة فقدت نقودها أثناء الحج ولا يتذكر هذا المبلغ منذ 20 سنة. لا شيء عليك الآن، استغفر الله وانتهى الأمر. حكم الصور على الجوال، الأمر في ذلك فيه ساعة بعض الشيء. لو الأب أعطى مال لأحد أبنائه ليتاجر بها ثم مات، فهل لإخواته إرث في ذلك؟ ينظر إلى طبيعة العطية أو إلى توصيف العطية، هل كانت هبة أم كان دينا. إن كانت دينا يرد إلى سائر التركة ويقسم على عموم الورثة، أما إذا كانت هبة فلا. كيف أتوب من الذنوب دون الرجوع إليها؟ اسأل الله أن يحفظك منها وأن يعصمك من الزلل، وابتعد عن مواطنها. هل يمكن تفسير الأحلام؟ تفسير الأحلام: فسر النبي عددا من الرؤى، فالآيات التي استمعت إليها الجن في قوله إنا سمعنا قرآنا عجبا لم تذكر، يهدموا المساجد، حكم أخذ الهدايا من النصارى توزع قبل الكريسماس حاجات منزلية والعاب مع إنكار عملهم، حكما يأخذ عليه إثم إذا لم يكن في أخذها إعانة لهم على باطلهم لا بأس. هل يجوز أن تتغير الفتوى من أكثر من أهل العلم والفتوى ممن أثق بهم أن أخذ بما فيه مصلحتي؟ خذ الفتوى المدعومة بالدليل. هل سيدنا موسى بن عمران أخو السيدة مريم؟ لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. حديث إن الشيطان يجب أن آدم مجرى الدم حديث ثابت صحيح. داعية يقول لو تاب إبليس كما تاب آدم لتاب الله عليه. لا تضيع وقتك في هذا العبث. ممرض حاس إن إيماني ضعيف بسبب المعاملة مع المرضى وطبيعة العمل وزملائي التمريض من النساء بسبب طبيعة العمل. أنصحك أن تبتعد عن مثل هذا العمل الذي فيه فتن وتنتقل إلى مكان بعيد عن الفتن. شراركم عزابكم لا يصح. أفضل الصدقات سقيا الماء احتاج إلى مراجعتي فلم أقف له على سند سالم من العلة. أكمل عليها كفارات يمين كثيرة ولا تتذكر السبب ولا العدد، تطعم قدر استطاعتها. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الأخرى الظالمون، وفي الثالثة الفاسقون. هل الظلم والفسق هنا يخرجان من الملة؟ بلا شك أن الأمر فيه تفصيل، إذا كان استحلالا للحكم بغير ما أنزل الله أو احتقارا لحكم الله فهو كفر مخرج من الملة، وإلا فهو كفر دون كفر وفسق دون فسق. سترة المصلي مستحبة. طول العلم ولو في السن لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أحد الورثة أدى فريضة الحج من أرباح التركة التي لم تنصب على الورثة، ما الحكم في ذلك؟ يخصم المبلغ الذي أخذه من التركة قبل تقسيمها وبعد ذلك تقسم سائر التركة. معلم للغة الإنجليزية يقتطع جزءا من وقت الدرس للكلام في شؤون دينية هم الطلاب وبناء على طلبهم، إذا أدى ما عليه وبعد ذلك نصح فلا بأس بذلك. هل يجوز وعزتك وجلالك يا رب عند الدعاء؟ يجوز. حكم التسليم على الأقارب، ماذا تقصدين بالتسليم على الأقارب؟ هل يجوز عمل عقد صوري لشقة بأنها غير خالصة الثمن من أجل الحصول على سلفة من شركتي، مع العلم أنه تم دفع ثمن الشقة كاملا ولكن هذا إجراء مطلوب؟ الشقة بأنها غير خالصة. التزوير، لا تسألني عن التزوير فلا أقر التزوير بارك الله فيك. هل الشقق المطروحة تبع وزارة الإسكان فيها بنود ربوية كما ذكرنا ذلك من قبل؟ حكم الأغاني الإسلامية، الأغاني الإسلامية البعيدة عن الموسيقى والمعازف جائزة، أما التي تصاحب بالمعازف فلا، المعازف محرمة. قد قطعت من الناس الشيخ الكبير والمرأة العجوز، والمرأة العجوز يقولون لا أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها، هل يعلمون معناها أو لا؟ ليس في الحديث تفصيل. والمرفوع لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. تصوير الأبناء على الجوال أمور متحملة شيئا ما، ليست كالتصوير الفوتوغرافي والله أعلم. هل يلزم المسح على الجورب أن أمسح باليد اليمنى اليمين باليد اليمنى والشمال باليد الشمال؟ لا يلزم هذا. هل من دعوة يكشف الله ضري ويقضي ديني ويرزقني من حيث لا أحتسب؟ اسأل الله وخص واجعل أسئلتك موافقة لأسئلة المرسلين الكرام عليهم الصلاة والسلام. شرح حديث الكرمي خديجة لجزي في صيام الفريضة النية صباحا. الفريضة الجمهور يقولون لا يجزي إلا أن تبيت النية لها من الليل. هذا قول الجمهور. أما الأدلة فلا تسعفنا في ذلك. وحديث لا صيام لمن لم يبت النية على عمومه إلا أن الصواب وقفه. يقول كتاب مختصر في الدين والتاريخ لا أعلم. عورة المرأة للمرأة إلى النصرة إلى الرتبة برأي فريق من العلماء ما لم يحدث ذلك مفسدة. شركة المتحف بارك الله فيك حفظك الله يا أخ أحمد وسلمكم من كل مكروه وسوء وبارك لنا ولكم. هل يجوز صلاة الجنازة بدون وضوء؟ لا تجوز، وهذا رأي مطرح منبوذ. حكم الشرع إذا أراد شخص شراء شيء ولم يكن معه مال ثم أتى إلي فاشتريتها له بمالي وأعطيتها إياه ورد ثمنها على أقساط الجزء تبحري، هذه حيلة من حيل الربا يا زيد. أخت تسأل صليت العشاء ونسيت السجدة الأخيرة وتذكرت قبل التسليم. صليت العشاء ونسيت السجدة الأخيرة وتذكرت قبل التسليم. اسجدها وتشهد واسجد للسهو. حكم مس المصحف للحائط طالبة في المدرسة. مسيه بالقفاز أحوط وخروج من الخلاف. سب الدين كفر وعليه أن يشهد الشهادتين وأن يتوب إلى الله. راتب من يعمل في مجال السياحة إن كان يعمل في هذا المجال يساعد على الإثم والعدوان لا يجوز إذا كان عمله حلال جائز على طبيعة العمل. يجوز أسلف والدي فلوس بدون أن زوجي لا تفعلي. إذا كان من ملك الخاص لا بأس، إذا كان من ملك الزوج لا. صحة حديث للشهيد عند الله ست خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويؤمن من الفزع الأكبر ويجار من فتنة القبر ويزوج 72 من حور العين ويشفع في 70 من أهل بيته. حديث حسن. زواج البنت بدون موافقة أبيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بوليه. شخص أعطى مبلغا من المال للتاجر هل عليه زكاة إذا بلغ النصاب والحولة؟ مع العلم أن المال ليس مع صاحبه عليه الزكاة، إن لم تكن في يدك فهي في الذمة. من رجح في مسح الوجه بعد الدعاء بمسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ إسناد الحديث الوارد في ذلك ضعيف. من هم بسيئة فلم يفعلها فله حسنة. ليس هذا على الإطلاق، إنما الذي هم بالسيئة فلم يفعلها خوفا من الله، لأن الحديث فيه فإنما تركها من جرائي وفي رواية من خوفي. فالذي يترك المعصية خوفا من الله تعالى تبدل السيئة حسنة، عفوا بدلا من أن تكتب سيئة تكتب حسنة. أما الذي تركها تكاسلا فإن ذلك لا ثواب له ولا عقاب. أما الذي تركها خوفا من الشرطة بعد عزم القلب على فعلها فإن الله قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إذا أرادت البنت أن تبر الوالدين بالنفقة عليهم من الأولى؟ الأم أم الأب؟ أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. هل تصح الصلاة بيني وبين الإمام والمأموم ساتر أو حاجز؟ حائط والليل بالضبط، فهمنا ما يحفظك. هل يجوز أن تتغير الفتوى؟ أجبناك مرارا بارك الله فيك. خذ الأتبع للدليل. كيفية امرأة أراد شراء قطع الذهب بألف يورو مع الثمن بها فقط، قالت للباع أبقي المال والذهب عندك حتى أجمع باقي المبلغ، لكن لا ينعقد بيع، لا ينعقد بيع ولا يكون في الذمة، وأنت في حل وهو في حل. حكم من ترك صلاة الفجر غير متعمد كل يوم يقول أستيقظ ولا يستيقظ، تلك من علامات النفاق. التخلف عن صلاة الفجر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلمون عفوا إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، الذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سميدا ومرماتين حسنتين لشهد العشاء. هل الملائكة تعرف الهم بالشيء وتكتبه؟ الله يقول ارقبوه فإن عمل. يعرف شخص من حال شخص أنه قد يفكر في ذلك أحيانا، ليس علما للغيب ولكن بناء على القرائن المحتفة بذلك. حكم وديعة البنك هذه ربوية، هل لابد من نية الجمع قبل الدخول في الصلاة الأولى؟ لا يلزم. صحة حديث من صلى بعد الظهر 4 ركعات حرم الله وجعل النار، حسنه بعض العلماء. الإنفاق على الأخت واجب أو مندوب؟ هل الأخت ذات زوج أم ليست ذات زوج؟ هل لها أب أو ليس لها أب؟ في السؤال المجمل. حكم المضاربة بالبورصة، أنصحك بالبعد عن ذلك. هل يجوز تمام المال العام لترميم السكن الوظيفي الذي أشغله بصفتي مدير مؤسسة؟ هل يجوز تمام المال العام لترميم السكن الوظيفي الذي أشغله بصفتي مدير مؤسسة، علما أن المسكن يوجد داخل المؤسسة التي أديرها؟ إذا كنت تفعله للمدير أيا كان المدير سواء أنت أو غيرك لا بأس بذلك، إذا كان القانون يسمح لك بذلك. هل يمكن أن يتوب الزاني بين إقامة الحد؟ يمكن، فمن استخدام البرامج الغير أصلية مثل الويندوز والأوفيس وبعض البرامج الهندسية وتكلفتها غالية جدا وغير متاحة ومنشأها. إذا كان منشأها دولة محاربة للإسلام مبتزة للمسلمين فخذ بالقدر الذي يغنيه ويكفي الذي يكفي. هل يجب على الأب على الابن أن يعطي والديه مصاريف الحج؟ ليس ذلك بواجب. فما صلى كيف أخشع في صلاتي؟ اسأل الله الخشوع. هل يتجوز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يلحق الجنازة أو كان مسافرا؟ تجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل المرأة التي كانت تقوم المسجد فقالت أين هي؟ قالوا ماتت فدفناها ليلا وكرهنا أن نقبر. قال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها. قائمة المنقولات للمطلقة قبل الدخول لها نصف العفش الذي كان سيأتي به الزوج إذا كان طلاقا لم يكن خلعا. أحب فتاة نصرانية ويريد أن يتزوجها، إذا كانت عفيفة جاز لك أن تتزوجها لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ولولا أن تبحث عن ذات الدين لقول النبي عليه الصلاة والسلام فاصفر بذات الدين تربت يداك. هل صلاة المرأة في بيتها ولا من الصلاة في الجامع؟ كذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فحوى هذا الجواب. هل عيش بعيدا عن الوالدين يحرمنا رضاهم؟ بلا ريب أن وجودك مع الوالدين وخدمتك للوالدين أثوب لك عند الله. هل يجوز قيامي برحلة مدرسية من أجل التربح للمال مع العلم أن هذا ليس من تخصصي في المدرسة؟ هل هذا المال حرام؟ لا أدري هل قوانين المدرسة تسمح لك بذلك أم لا؟ أما إذا فعلتها أنت بصورة شخصية بعيدة عن المدرسة ولم تستغل وضعك في المدرسة فلك ذلك. فقه الحج سريعا لا يستطاع في هذا المقام، في التراجعية الموقع فعليه تفصيلات ذلك. أنا أضع اليومين التي تضاف لحسابي من البريد المصري، الأرباح البنكية البريدية أيضا كالأرباح البنكية ربا. نقول في من يحاربون السنة وصحيح البخاري، هؤلاء طائفة من أهل الإجرام يريدون إسقاط الدين عموما، والسنة مفسرة للقرآن والله أمر بها، لكنهم لا يريدون أن يزهروا الكفر شيئا واحدا مرة واحدة، لكنهم ضلال عياذا بالله ويريدون هدم الدين شيئا فشيئا. حكم ركوب المرأة على الدراجة الهوائية ويتلبس اللباس الشرعي. الدراجة الهوائية الدراجة العادية أو على العموم إذا لم تكن الملابس السطاطير ولم تكن محل لنظر الناس إليها وانتقادهم لها جاز ذلك. أما إذا كانت في بلدة أنواع يستنكرون ذلك أو كانت وهي تسير على هذه الدراجة تتكشف لا يجوز لها ذلك. الشغل في شركة ماي واي عن طريق التسويق الشبكي. بغض النظر عن اسم الماي واي، التسويق الشبكي احدى شركات النصب والاحتيال بغض النظر عن الماي واي، ويلزم النظر بدقة في عمل هذه الشركة المسمى بالماي واي. حكم شراء بيت بقرض بنكي في اوروبا لا يجوز، ربا. الفرق بين المدي والمدي والودي، ليس هناك نص في شيء اسمه الودي ولكنها اقوال الفقهاء. اما المني فيجب الغسل، اما المدي والودي فحكمهما واحد من ناحية النجاسة ومن ناحية وجوب غسلهما. هل العقد التي يعقدها الشيطان نمم عليك نوم طويل، هل هي سحر ام ماذا؟ لا، ليست سحرا ولا شيء، انما الحديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يكتب على كل عقدة عليك بريب طويل فارقد. فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، وإذا قام فتوضأ انحلت عقدة، وإذا صلى ركعتين انحلت العقد كلها، فأصبح طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. اعتمدت ونسيت الحلقة وما تذكرت إلا وقد خرجت من حد الحرم، فما الحكم؟ احلق خارج الحرم. هل هذا زمننا هو زمن الفتن؟ زمننا فيه فتن، وكل الأزمان فيها فتن، لكن كلما اقتربنا من الساعة ازدادت الفتن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكثر الفتن وتكثر الهرج. هل الربا ضرورة كإنقاذ حياة شخص؟ كل شيء له ضرورة، إن الله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السواد الأعظم من المسلمين في أوروبا والله أعلم يصومون على الرؤية الفلكية، هل نصوم معهم؟ النبي قال: صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، أما الرؤية الفلكية فلا مستند لها. حديث: أنت ومالك لأبيك أصول الشريعة تخالفه، عشرات الأدلة تخالفه. وكذلك فإنه من ناحية الإسناد لا ينطبق للصحة دون ريب، بل الريب في تصحيحه يكتلفه. لا يستطيع أبو عبد الرحمن بن عمر بن طه أن يصلي بالنصف فجر الجمعة بالسجدة كاملة والإنسان كاملا صورة الإنسان لعدم قبول الناس للتطويل، هل يجوز أن نصلي بجزء منها؟ يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقرأوا ما تيسر، ما اقرأ بفاتحة الكتاب ثم ما تيسر معك من القرآن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، بل لقوله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. ماذا تقول في الطبيب الذي يعطي إجازة للشخص وليس لمريض مقابل من يأخذه من إجازة الطبيب مزور؟ ما معنى الضم والتنفيق في أحكام الحيض أو الاستحاضة؟ الضم أحيانا المرأة الحائض تنزل عليها الدم اليوم الأول والثاني، وتنقطع الثالث، وتنزل الرابع والخامس، فكلها تضم لبعضها وتلفق مع بعضها، ويكون وتكون كلها أيام حيض، ولا تغتسل وتصلي في اليوم المتوسط، إنما تضم الأيام من بدايتها إلى نهايتها. لبس القفازات المنتطبة أراها واجبة. كيف نعرف الأحاديث الكاذبة؟ ذلك علم ينبغي أن يلتمس أو اقرأ في كتب الأحاديث الضعيفة والموضوع. التمويل الإيجار المنتهي بالتملك لا يجوز لما فيه من الغرض. حكم ركوب المرأة السيارة مع زملاء العمل رجال لتأدية مهام العمل في مؤسسة عمومية، أحيانا تكون المرأة مع رجلين وحدها إذا انتفت الخلوة جل ذلك. هل إخراج الأذى من المسجد وهو الحرين؟ كل هذا كلام باطل. حكم العمرة بالتقسيط إذا لم يكن ينتبوها ربا فلا بأس. محمد إسماعيل عبد الرزاق: هل يجوز أخذ قرض لبناء قطعة أرض؟ قرض ربوي؟ لا يا محمد بن إسماعيل، اتق الله في نفسك، لا تحارب الله ورسوله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لقد قال ربك الكريم سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني اعلموا أن الله يحاربكم ورسوله يحاربكم. هل هذه التهنئة من الوليد الجديد: بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده؟ لا يثبت عن رسول الله، وإن كان جائزا من ناحية المعنى. أرجو فهم الفرق بين قوله تعالى: وترى كل أمة جاثية، وقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منهم من فزع يومئذ آمنون. يخافون في مواطن ثم يكتب الله الأمان لأهل الإيمان. فضل صلاة الجمعة في مدن يخطب باللغة التركية لا بأس بذلك. تزوج. ممكن تذكر لنا أسماء بعض العلماء الأحياء الذين يدعون إلى الإسلام الصحيح وغير الضلال والارتداء الاستماع إليهم؟ عددهم فوق الحصر. طالب طب ما الحكم ما حكم القيام بالتجارب الخاصة بالاستنساخ البشري من أجل أهداف علاجية كالسرطان؟ طبيعة العمل بالضبط لا أفهمه، إنما أحتاج إلى مزيد إفهام. بارك الله فيك في هذا الصدد. هل سماع الرقية الشرعية من الإنترنت تعبر من الرقية يخرج من 70 تعبر من طلب الرقية يخرج من 70,000 بغير حساب؟ لا، ليس كذلك. محمد شوقي يقول معترض ماذا يقول. حكم قضاء ما فات من رمضان في أيام الشتاء القصيرة لا بأس بذلك. المرأة التي مات زوجها أين تعتد؟ وقولان للعلماء. الجمهور على أنها تعتد في بيت الزوجية، لكن السيدة عائشة رضي الله عنها وابن عباس وعلي وجابر يقولون تعتد كيف شاءت، وهذا الرأي أخطأ. لضعف الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلا. أحمد بن فتح الرحمن هذا السؤال بصدده الأخت نجلاء. هل يرث أبناء الابن الميت في حياة أبيهم جدهم؟ ليس لهم شيء من الميراث إلا إذا وصى لهم الجد، وتمضي الوصية إذا لم تتجاوز الثلث. كيف تحسن عبادة الله ومقعدة منذ 8 أشهر؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صل على ما تيسر لك. شخص قال لخطيبتي لو فعلت كذا فأنت حرام علي كحرمة أمي وأختي. على أي حال يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه. محمد بن شوقي بن أحمد لو شخص حكم الزيارة من أجل الحسن. أجل الحسد يعني إيه؟ حكم زيارة من أجل الحسد يعني أن تذهب تزور كي تحسد، أو تذهب تنقطع عن الزيارة خوفا من الحسد، أو بنفسك ولا تقطع الرحم. محمد فخري العتيد أحبك الله يا محمد ابن فخري ابن العتيد. حكم شقق الدولة مع العلم أعجبناك بأن هذه فيها ربا، حفظك الله. أمه زعلانة منه وأطلب ودعه لكن ترفض، على أي إثم؟ ليس عليك إثم. ما أول كتب التي قرأتها في أول طلبك؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم كروت المشتريات تحسن من الراتب على مدار العام مثل كروت البريمان؟ لا أعرف عن كروت البريمان شيئا، ولكن إذا كانت هناك قروض يصاحبها ربا فهي حرام. هل هذا حديث لا سلام على طعام؟ ليس بحديث. هل يجوز أصلي الفجر في وقت الشروق؟ هل متعمد أو غير متعمد يا أخي محمد بن السيد؟ إذا كنت متعمدا فتلك كبيرة. توفي أو ترك أم وأخ وأخ لأم وأخ وأخ لأب، محتاجين ندرسه بتأني. سألي في الهاتف. وفقك الله يا عبد الرحمن الحجازي، بارك فيك ولك بمثله. ما نصيحتكم لتنظيم أوقاتنا؟ حافظ على وقتك قدر الاستطاعة، بارك الله فيك، واترك اللغو واترك أصدقاء السوء المغيرين للأوقات والعادتين، واترك القصص والحواديت. كيف خرج سيدنا موسى من بطن الحوت؟ من من يقول من نافورة الماء؟ يا هلا بنت منصور، احرص على ينفعك، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. زوجته تتعب وتبكي ليلا دون سبب، جعلها تذكر الله، جعلها تذكر الله، أنا بذكر الله تطمئن القلوب. وإن كانت ما زالت في ذلك فلعلها مريضة مرضا عصبيا، فلا بأس أن ترقيها وأن تعرض نفسها على طبيبة ثقة مختصة. صلاة السنة في الحرم هل لها حدود؟ بمعنى يا أبا الحسن المصري ما سؤالك؟ أي الكتب تنصحون بها في العقيدة؟ كانت العقيدة في الله فلنا كتاب اسمه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. وإذا كانت العقيدة عموما عقيدتنا في الله، عقيدتنا في الرسل، عقيدتنا في الكتب إلى غير ذلك، فهناك كتب طيبة في هذا الصدد ككتاب مختصر العقيدة التحوية أو مختصر معالج الطبول، كتب كثيرة في هذا الصدد. كيف أحمي نفسي من الفتن؟ تعوذ من أن الفتن وابتعد عن مواطنها وابتعد عن المروجين لها. الرجل إذا كان كثير الزوجات وكثير الأولاد كيف يوفق بين تربية أولاده وزوجاته والقيام بأمرهم وبين تدريس العلم ونشر الدعوة؟ أولا يسأل الله العون ثم يسدد ويقارب. العم لم يتزوج وتوفي أو كان قد كتب أملاكه لابن أخيه لأنه كان يعاونه، هل الأخوة المتوفى لهم حق في الميراث وهل عليهم إثم؟ تلك قضية تنظر ويستمع فيها من الأطراف. سيركب أحمد السعداني الطائرة قبيل العصر إن شاء الله ويصل إن شاء الله بعد المغرب، يعني أن أجمع الظهر والعصر يجوز لك ذلك لأن وقت العصر سيضيع. ممكن أي أحد من المسرفين يرسل رقم ابن عمي مات وعنده مبلغ من المال ولديه 4 أولاد ذكور وثلاث بنات إناث، 4 أولاد ذكر مثل حظ الأنثيين بعد أن تأخذ زوجة حقها، وإذا كان له أبوان كل يأخذ السدس. هل طلب الدعاء من الناس بالشفاء هل هذا رقية خلاف الأولى؟ لا ليس برقية بل هو جائز. ادعو لي يا فلان، استغفر لي يا فلان، استغفر لي يا أويس، ادعو لي يا تقوله أم الدرداء لزوج ابنتها عبد المجاهد الصفوان. انتشر التصوف في الشام، انصحنا انصحك بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج دولي يضعه أهل الكفر فيه بلادهم ويصدرونه للمسلمين، يريدون تقوية مبدأ الصوفية ويساعدون بكل قدراتهم على نشر المذهب الصوفي الضال المضل. فاثبتوا على كتاب الله وسنة رسول الله يا أهل الإسلام. ما يسمى بلبن الفحل ما هو؟ أصور رجلا متزوجا بامرأتين، هذه المرأة أرضعت ولدا غريبا وهذه أرضعت بنتا غريبة، البنت لم تزوج تجتمع على الثدي مع الولد، وهذه التصوير رجل له امرأتان، هذه المرأة أرضعت ولدا غريبا وهذه المرأة أرضعت بنتا غريبا، فالبنت والولد لم يجتمعان على ثدي واحد، ولكن اللبن الذي نزل للأم هذه وتلك للمرأتين بسبب رجل، فيكون الولد أخ للبنت من الرضاعة مع أنهما لم يجتمعان على ثدي واحد من الأب، يكون من الأب. حكم إسكان زوجتي مع والدي في وجود مع وجود إخوة، ارفع يا أبا الحسن أنت رجل دين والحمل الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما صحة هذه القصة، ذهب رجل بالمدينة لمن ولد بها فصلى عليه رسول الله ثم قال يا ليته مات بغير مولده، قال ولم ذلك يا رسول الله؟ قال إن رجل إذا مات بغير مولده قيس بين مولده لمنقطع أثره في الجنة، لا يصح هذا الخبر. هل الرقية تصلح للأمراض العضوية أيضا؟ نعم تصلح للأمراض العضوية والأمراض النفسية، وقد رقى الصحابي الذي غا بفاتحة الكتاب. وشوف يا بفضل الله، تقدم عريس لابنة عمي ولم تتم الخطوبة، والآن متقدم لي أوافق أو لا تكون موافقة جرح لها، مع العلم أن الخطوبة لم تتم. كله جائز، هذا جائز وذاك جائز. القول الفصل في كشف الوجه واليدين أكثر القول من وجوب يا محمود بن عبد الهادي. حكم العزاء بعد ثلاث الحديث العزاء بعد ثلاث ضعيف، والعزاء إذا كان يجدد الأحزان لا تعز، إذا كان يواسي ويوم بعد ثلاث جاز. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهل على جعفر أسماء بنت عميس بعد قتل جعفر بثلاث ذهب إليها وعزاها. هل عمليات تصحيح الأبصار كالليزك وإنبات الشعر نوع من أنواع تغيير خلق الله؟ ليس كذلك، علاج للوصول إلى ما عليه عموم خلق الله. المصري يقول الملتزم والحمد لله، كل مستقيم كلمة ملتزم، الأخ الملتزم، الأخت الملتزمة، كلام غريب علينا. ملتزم كل مستقيم، إن عبد الله رجل صالح، قلنا الحمد لله مستقيم. رأيت النبي في المنام يطلع بين عائلتين في بلدي. سألت أنت رسول الله فأشار برأسي نعم. هل هو هذا الذي تذكره يتوقف على أمور ثلاث؟ هل أنت صادق؟ أولا نحسبك صادقا. هل المرئي موافق لصفات رسول الله الخلقية؟ الرسول أبيض أم الذي رأيته أنت أسود؟ ثانيا هل موافق لصفة رسول الله الخلقية خلقه الكريم؟ هل أمرك بشيء يخالف الشريعة أم لا؟ هذه هي الضوابط. صحة الأحاديث التالية وقد تكلم فيها القابض على دينه وأن الله يبعث على كل رأس. القابض على دينه له تتمات متعددة، أما حديث أن الله يبعث على رأس كل قابض من يجدد بهذه الأمة أمر دينها فحديث أراه ضعيفا. هل جاء الصلاة أمام نار للتدفئة؟ لا بأس بذلك. أريد أشتري سيارة فيقال لي نقدا بألف، أما بالقسط 1100، هل يجوز شراؤها قسط؟ يجوز إذا كان يملكها. انتهى من طواف العمرة ثم ذهب إلى الحمام ثم عاد للسعي بعد 15 دقيقة، لا بأس بذلك يا أحمد. هل يجوز الاشتراك في التأمين بحيث يتم صرف؟ أنصحك بالبعد عن التأمين بكل صوره. هل يجوز أصلي الفجر وقت الشروق غير متعمد؟ إذا فاتك الفجر صلي إذا طلعت الشمس وارتفعت قدر ربحي. حافظها قدر كبير من القرآن وسمعت دروس كثير، لكن إذا خلوت بنفسي فعلت المعاصي حس أني منافقة، استغفر الله. هل يجوز محفظ الأخ خالد ما أعرف الآن جوابا لسؤالك. وجدت مبلغا فأعطيته المسؤول ليعرفه، فهل بعد مرور سنة يكون المبلغ من حقي؟ خذه لك ذلك. هل يجوز الأب توزيع الميراث وهو حي ويحرم بعضهم؟ تلك قضية تنظر، ما السبب وما سبب المنع من إعطاء ولد منهم؟ وينبغي أن تكون هبات. أما إذا قسم الميراث فيحفظ الأوراق مع شخص خشية تغير الأحوال كان يموت أحد قبله. رب المظالم يوم القيامة يكون قبل الصراط أم بعده؟ إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصفون المظالم كانت بينهم في الدنيا. الصلاة في الطائرة هل أكبر تكبيرة الإحرام واقفا ثم أجلس؟ لا يلزم، ممكن تكبر وأنت جالس أيضا. هل يجوز أن أصلي المغرب في المسجد مع جماعة تصلي العشاء؟ هذا يحدث إخلالا. حكم يعزي عند القبور والناس يقفون صفا. أعلم أولا أن التعزية مشروعة بالإجماع، أما صفتها فلم يكن لها رسم واحد معين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما التعزية على المتيسر للشخص. محفظ القرآن يجبرهم على عدم الكتابة نصب العثماني خوفا من تعودهم على ذلك في غير القرآن الكريم. لا تقف عند هذه المسائل، أما إجبار الطلبة فلا يجوز له أن يجبر على شيء. حفظ الله على الجزائر وأدام عليهم الأمن والإيمان وصرف عنهم أهل الشر والعلمانيين والليبراليين. الذهاب لمشاور لفك السحر لا يجوز. الذهاب لمشاور لفك السحر، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الله يوفقنا وإياك يا محمد بن فخري. زوجها قاطع للرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة قاطع. قال الله تعالى في كتابه الكريم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الإخوة في تونس حفظكم الله جميعا، نسأل الله أن يفرج كربكم وكرب كل مسلم وأن يزيل عنكم الطغاة الذين بدلوا نعمة الله كفرا ويريدون أن يحلوا قومهم دار البوار. إنه مريض نفسيا وعنده وسواس كيف يرقي نفسه. عنده وسواس كيف يرقي نفسه؟ ارقي نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد ادخل في يديك وامسح رأسك وما استطعت من جسدك. ما يومنا مقابل جنب بالسياحي البازارات مرشد سياحي. ماذا في البازارات يا خالد؟ إن كان في البازارات شر وفساد فأنت تتقاضى الأجر على الشر والفساد ومعاونتك على الإثم والعدوان. يقول نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياك يا أسامة بن جدي أنه عصبي جدا لعلة نفسية أخطي وأتوب. إذا كنت مريضا فالله للذنب والزلات غفار وكلما أذنت تبت. ما عقوبة شاهد الزور؟ شاهد الزور كبيرة من الكبائر. أنا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. المرأة التي ترسل إلى صديقتها الصورة وهي في غرفة النوم بملابس خفيفة جدا على سبيل التباهي وتظهر عورتها هذا حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة الحديث. وهذه أظن ليست محترمة. أنا أتقي الله في مرأة أن تتقي الله. هل تقول زوجها يريد أن يقطع صلة الرحم مثله لا تطيعيه؟ هل سبي كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبي إذا كنت تفهم السبي على أن الإماء والعبيد نعم كان موجودا وبعد الرسول أيضا. حديث مدمن الخمر كعابر وثل لا يصح. حكم الجلوس أمام أخوات البنات بملابس ضيقة إذا لم تكن فتنة تحدث فلا بأس. حديث المرأة لآخر أزواجها لا يصح. شروط خروج المرأة العمل ألا تحدث فتنة. ملابس طيبة واسعة، العمل نفسه حلال ليس فيه اختلاط، مجموعة ضوابط معروفة. من عن القديم من السجود أن تقبل صلاتي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف ترضي نتاج ربها؟ تتبع كتابه وسنة نبيه وتسأله أن يرضى عنها. هل يجوز الذهاب خلف الجنائز النصرانية والذهاب إلى مقابرهم؟ يجوز تشييع جنازة الكافر إذا لم يكن يتقدمها صليب وأن تتبع الصليب. محمود بن رجائي حفظه الله يقول أخذ أموال الناس أخذ أموال الناس في أجلتها فعوقب بالسجن، هل هذا كفارة أم يلزم القصاص يوم القيامة؟ ما زالت الحقوق عليه. ولكن إن كان ربنا يعلم أنه يريد السداد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. حكم شراء الأغراض المنزلية بالتقسيط لا بأس بذلك كجواب مجمل. تصليح الملابس النسائية لا بأس، ولا تريد الإنسان يمشي مع راية أو ماذا؟ لو كنت أمرا أحدا أن نسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حق عليها حسنه الفريق من العلماء. محمد بن شوقي بن أحمد يسألكم الدعاء عشان يريد يتزوج. اسأل الله، نسأل الله أن يرزقك الناس فضله وتساهل بعض الشيء أنت ومن تريد الزواج بها. حكما يقول إن النصارى ليسوا بكفار. أقول قد قال الله تعالى لقد كفروا الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. لقد قال الله تعالى وقالت اليهود وجار ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وما يشركون. لو تذكرت ذنوبي كثيرا هل معنى عدم قبول التوبة؟ لا، بل إذا أحدثت استغفارا كلما تذكرتها أنت على خير إن شاء الله. ما حكم زيارة الأماكن الأثرية؟ إن كان للإتعاظ فلا بأس، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل وإن كان للتباهي بالكفار لا يجوز. هل يجوز قراءة القرآن بمسمى المقامات؟ تلك المقامات لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، حيثما مررت بقبر مشرك توسي أو قرشي أو أنصاري أو عامري فبشره بنار، لا يصح. ولم يكن هذا من هدي النبي، لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر بقبر مشرك يقول أبشر بالنار. وقد زار النبي قبر أمي ولم يبشرها بالنار، هل لما ضرورة؟ قد تكون هناك ضرورة، كل شيء قد تكون هناك ضرورة لفعله، إلا ما نص عليه من قتل مسلم مثلا. هل يجوز تشغيل بعض الفقراء في عمل نظافة خاصة بالجمعية مع طريق من أموال الفقراء إيجارهم؟ نعم يجوز مثل هذا. خروج النبي على الصحابة ومتذاكرون الأنبياء ضعيف. دخل في الصلاة ويدافع الأخبثين، هل صلاته صحيحة؟ صحيحة مع الكراهة. بارك الله فيك يا مصطفى بن أحمد بن الفضل، وأكثر من ذكر الله فبذكر الله تطمئن القلوب. من وقعت صلاته للضحى قبل صلاة الظهر بخمس دقائق بدون عذر، هل تجزئه؟ قبل صلاة الظهر بخمس دقائق لا تصلي في هذا الوقت يا مصطفى بن محمد، لأن النبي نهى عن الصلاة في أوقات ثلاثة، منها عندما يقوم قائم الظهيرة، وهذا قبيل الظهر بالوقت المذكور. هل الدعاء للصفا والمروة مستجاب اتباع للسنة؟ والله يجيب إذا شاء. داعي أزهري في البرازيل، وأغلب من يدخل في الإسلام من النساء يكون رغبة في الزواج من رجل مسلم، هل إسلامهن مقبول؟ يا أيها النبي قل لأزواجك، عفوا، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم أمهات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار، عموما خذ منه ما ظهر، خذ منها ما ظهر، بارك الله فيك، وأمرها إلى الله، ويحفظك الله يا نور الدين، ادعو إلى كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وإياك ومحدثات الأمور. حكم توزيع العمل بين الموظفين بعلم المدير وبموافقة، وذلك بحضور بعد الأيام، وذلك لعدم الحاجة لهم جميعا، المدير يوزي كيف المصلحة. ولبسك الله الثوب العافية والصحة يا أخ جمعة حفظك الله. يقول أبو الربي: انتهى من الثمانين الأولى من كتابه القول الجليل في سؤال، أنظر ما كتبته، بارك الله فيك. يخطب فتاة عمرها 14 عام، هل يلزم موافقتها أم وليها يكفي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. إذا كان المطر يبل الثوب هل تجوز الصلاة في البيت إذن؟ إذا كان المنادي نادى صلوا في رحلكم، صل في رحلك، إذا لم ينادي اذهب إلى المسجد. الأجل حسن اقرأ المعوذات، وأخف النعم عن الذين يحسدون. يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. حكم الصلاة خلف إمام يدخن السجائر جائز مع الكراهة، ابحث عن إمام صالح. الرفع السبابة من بداية التشهد إلى آخره أقوال متعددة للعلماء، الجمهور على أنها عند الشهادتين فحسب. أرسل مع أحمد رجب، أحمد رجب كثيرون عندنا، أرسل مع من شئت. بهذا القدر أجتهد سائلاً الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. دائماً وأبداً أذكر نفسي بما أوجبه الله سبحانه وتعالى على عدد من العباد. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الله تعالى: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أيها الإخوة والأخوات، لا تظنوا أن الدعوة إلى الله ينتقم الله منكم بسببها، كلا وحاشا، فالدعاة إلى الله يحفظهم الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فاستعينوا بالله واصبروا وبلغوا دين الله لخلق الله ولا تتكاسلوا في ذلك. إن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، لكن ما وقر في القلب وصدقه العمل كما قال فريق من العلماء. فاستعينوا بالله واجتهدوا في نصرة دينكم أينما تكونون وحيثما تكونون، استعينوا بالله وبلغوا دين الله إلى خلق الله. فهي دنيا نبتلى فيها ولزاما أن نبلغ دين الله إلى خلق الله. ختاما أحمد الله جعلنا مسلمين، أحمد الله إذ رزقنا الإيمان به وبرسله عليهم الصلاة والسلام، أحمد الله أن جعلنا مسلمين. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ثم الشكر موصول للإخوة البازلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. والشكر موصول للأخ الشيخ عبد الفتاح المصلح حفظه الله، أشكر له رسالته، أسأل الله له التوفيق والسداد. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا الإكثار من ذكر الله، ولا تنخدعوا بالعلمانيين والديمقراطيين أهل الإجرام الذين يبغونها عوجا. اثبتوا على الكتاب، اثبتوا على سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.